الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب. وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ يستغيث بأحدهم بعض أصحابه، فيرى الشيخ في اليقظة حتى يقضى ذلك المطلوب، وإنما هي الشياطين تتمثل للمشركين الذين يدعون غير الله والجن بحسب الإنس، فالكافر للكافر والفاجر للفاجر والجاهل للجاهل. وأما أهل العلم والإيمان فاتباع الجن لهم كاتباع الإنس، يتبعونهم فيما أمر الله به ورسوله، وآخر من جنسه يباشر التدريس وينتسب إلى الفتية، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. وكان شيخ آخر معظما عند أتباعه يدعي هذه المنزلة، ويقول لأتباعه إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يزوج عيسى ابنته، وأن نواصي الملوك بيده ونواصي الأولياء بيده، يولي من يشاء ويعزل من يشاء، وأن الرب يناجيه دائما، وأنه الذي يمد له حملة العرش وحيتان البحر. وقد عزرته تعزيرا بليغا في يوم مشهود في حضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة، فعرفه الناس وانكسر بسببه أشباهه من الدجالين. ومن هؤلاء من يقول قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. ومنهم من يقول الرسول يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال إنه علمها بعدما أخبر أنه لا يعلمها إلا الله. ومنهم من يقول أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت. ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله. ومنهم من يأتي إلى قبر الميت فيقول اغفر لي وارحمني ولا توقفني على زلة، إلى أمثال هذه الأمور التي يتخذ فيها المخلوق إله. أقول وهذه سنة مقصورة وطريقة مسلوكة وضلالة واضحة مشهورة وبدعة مشهودة غير منكورة، وأعلامها مرفوعة منشورة، وراياتها منصوبة غير مكسورة، وبراهينها غير محدودة ولا محصورة، ودلائلها في كثير من المصنفات والمناظيم مذكورة. قال ذلك في البردة وبين في ذلك قصده. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ولو نطيل بذكر هذه الأخبار لحررنا منه أسفارا، فلنكف عنان قلم اليراع في هذا الميدان، فالحكم والله لا يخفى على ذي عيان، بل أدلى من ضياء الشمس في البيان. فلما استقر هذا في نفوس عامتهم، نجد أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم ما يقول هذا فيقول فلان عنده ما ثم إلا الله لما استقر في نفوسهم أن يجعلوا مع الله إلها آخر. وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر، وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله ويعظمون دعاء غير الله من الأموات، فإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بالله، كما أخبر الله تعالى عن المشركين بقوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا الآية. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك، وقال تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وما زال المشركون يسفهون الأنبياء ويصفونهم بالجنون والضلالة والسفاهة، كما قال قوم نوح لنوح وعاد لهود عليهم السلام قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد. وهكذا تجد من فيه شبه من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص لدينه وأنه لا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا على الله استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. وكثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطلا مخربا ليس له كسوة إلا من الناس وكأنه خان من الخانات. وتجد المشهد الذي يبنى على الميت عليه السطور وزينته الذهب والفضة والرخام والنذور تغدو إليه وتروح، فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بني له المشهد والاستغاثة بهم أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل، ففضلوا البيت الذي بني لدعاء المخلوق على الميت الذي بني لدعاء الخالق. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشرك العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كانوا يجعلون له زرعا وماشية ولآلهتهم زرعا وماشية، فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله فوضعوه فيه وقالوا الله غني وآلهتنا فقيرة، فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله. وهكذا حال أهل الوقوف والنذور التي تبذل عندهم للمشاهد هي أعظم مما يبذل عندهم للمساجد ولعمار المساجد وللجهاد في سبيل الله. وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه بكى عنده وخضع ودعا وتضرع، ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما لا يحصل له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن. فهل هذا الأمر إلا حال المشركين المبتدعين للموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم الأبيات يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل مثله عند سماع آيات الله، فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصين، بل إذا سمعوا آيات الله استثقلوها وكرهوها واستهزأوا بها، فيحصل لهم أعظم نصيب من قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية كأنهم صم عمي، وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم وسكتت ألسنتهم وسكنت حركاتهم حتى لا يشرب العطشان منهم ماء. ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه، ومنهم من يقول كنا في الحضرة فإذا كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال، فقلت هذا صدق، كان في حضرة الشيطان فصار على باب الله، فإن البدع والضلال فيها من حضور الشيطان ما قد فصل في غير هذه المواضع. والذين جعلوا دعاء الموتى من الأنبياء والأئمة والشيوخ أفضل من دعاء الله أنواع متعددة، منهم من تقدم ومنهم من يحكي أنواعا من الحكايات، كحكاية أن رجلا محبوسا في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه، ودعا بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام، وكحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري، وآخر قال فتوسل بي، وأن واحدا منهم قال قبر فلان هو الترياق المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على أدعية المخلصين لله مضاهاة للمشركين. وهؤلاء تتمثل لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه أو ملكا على صورته، وإنما هو شيطان أغواه. ومن هؤلاء من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه ولا يذكر إلا اسمه، قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه، فيتعصر أحدهم فيقول يا فلان، وقد قال الله للموحدين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق، فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله. فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بآيات الله ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، ومن كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به. وأيضا فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إيجابا لرعاية جانب الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا له فيما أخبر وطاعة له فيما أمر، واعتناء بمعرفة ما بعث به والتمييز بين ما روي عنه من الصحيح والضعيف والصدق والكذب، واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأما هؤلاء الضلال أشباه المشركين والنصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقولهم، أما أن تكون كذبا عليه، وإما أن تكون غلطا منه إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلمة عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما فعل النصارى. وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري، ففي شعره قطعة منه. والشيخ محمد بن النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام. وهؤلاء لهم صلاح ودين، لكن ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد وادعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم صلاح وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطى إلى جهة الشيخ عبد القاهر خطوات معدودات واستغاث به، وهذا يفعله كثير من الناس. ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو مشابهة لعباد الأصنام. ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك. فلنعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لهذا وقال هذا هو أصل دين الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لعلمه بأن هذا أصل للدين. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم، يدعونه دعاء المضطر راجين قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه، فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف، حتى إن العدو والخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. قال بعض الشعراء يا خائفين من التطر لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقلت لهؤلاء الذين يستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله في ذلك. ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر بإخلاص الدين لله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغشون بملك مقرب ولا نبي مرسل، فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم الله على عدوهم نصرا عزيزا، ولم يهزم التتار مثل هذه الهزيمة أصلا لما صح من تحقيق توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن موجودا من قبل، نصرهم الله عند ذلك. الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال تعالى في يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة: قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي اتخاذها عيدا من المفاسد ما يغضب لأجله من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد، ولكن ما لجرح بميت إيلام، منها الصلاة إليها والطواف بها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بعاقبة ما نهى عنه، وأنه يؤول إليه، وإذا لعن من اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيها فكيف بملازمتها واعتياد قصدها وعيادتها، ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر فنهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ونهى عن تسريجها وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا، ونهى عن تشريفها وأمر بتسويتها كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما في صحيح مسلم عن جابر، ونهى عن الكتابة عليها كما رواه الترمذي في صحيحه عن جابر، ونهى أن يزاد عليها غير تربها كما رواه أبو داود عن جابر. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن ويزيدون على ترابها بالجص والآجر والأحجار، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور رحجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعضهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. ولا شك أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام، فانظر إلى التباين العظيم بين ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ما شرعه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، وأمر الزائر أن يدعو لأهل القبور، ونهاه أن يقول هجرة، فهذه الزيارة التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمد عليه أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال الإمام مالك رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة للدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة، وبالجملة فإن الميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله للحي، ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار والدعاء له، وكذلك الزيارة مقصودها الدعاء للميت والإحسان إليه وتذكير الآخرة. فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به، وبدلوا الزيارة التي شرعت إحسانا إلى الميت وإلى الزائر بسؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو محض العبادة وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منها في المساجد. ثم ذكر حديث ذات أنواط ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف لها اتخاذا له مع الله وهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده والدعاء به؟ وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ ومن لا خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن ما بين السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب والأمر والله أعلم مما ذكرنا. وعمي الصحابة قبر دانيال بأمر عمر رضي الله عنه، ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها أرسل إليها وقطعها. قال عيسى بن يونس: وعندنا من حديث ابن عوف عن نافع كان هذا فعله في الشجرة التي ذكر الله في القرآن، وبايع تحتها صحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكمة ذلك فيما عداها؟ وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففيه دليل على هدم المساجد التي أعظم فسادا منها كالمبنية على القبور وكذلك قبابها، فتجب المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، والله يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه. وكان بدمشق كثير من هذه الأصاب، أسر الله سبحانه وتعالى كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين، وكان العامة يقولون للشيء منها أنه يقبل النظر، أي يقبل العبادة من دون الله، فإن النظر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى، قال قتادة في الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسح. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ذكر لنا من رأى أصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق، وأعظم منه الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما ذكر الله في سورة نوح في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. الآية. انتهى الوجه الأول.